الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الثاني من أحاديث كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في قراءتنا لكتاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد رحمة الله عليه. يقول الشيخ عبد الله: درجة الحديث، الحديث صحيح ويسمى حديث بئر بضاع. بئر بضاع، بئر كانت لقوم من الأنصار أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه البئر في منحدر من الأرض، فكانت الأمطار والسيول إذا اندفعت دفعت معها بعض القاذورات وألقتها في هذه البئر. فأشكل على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجوز التطهر منها؟ هل يجوز الوضوء منها، الاغتسال منها، الارتفاع بالماء الذي فيها؟ ولا الماء لما سقطت فيه بعض النجاسات أصبح نجسا لا نستعمله؟ فكان هذا السؤال، قالوا: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، في بعض الألفاظ وصححها بعض أهل العلم، قالوا: يا رسول الله، أتتوضأ بزيادة نقطة، أتتوضأ، أنت بتتوضأ من بئر بضاعة؟ طب إيه الفارق بين هذه وهذه؟ أنا أتوضأ يعني يجوز لنا أن نتوضأ، والأخرى أتتوضأ يعني إذا جاز للنبي صلى الله عليه وسلم فهو إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أتوضأ من بئر بضاعة أو أتتوضأ من بئر بضاعة؟ قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الأصل إن هو طهور حتى يتحول عن اسم الماء، يبقى ماء صرف أو يبقى ماء ورد أو يبقى ماء كذا أو كذا، لكن طالما إن هو ماء يبقى لا ينجسه شيء، وطالما إن غيره لم يغلب عليه. يقول هنا مفردات الحديث: طهور، إن الماء طهور، طهور بفتح الطاء من صيغ المبالغة، فهو الطاهر في بذات الماء، الطهور طاهر في نفسه وطهر لغيره. قال: لا ينجسه شيء. من التنجيس لشيء يعني مقيد، هذا كلام الشيخ عبد الله، مقيد بما إذا لم تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة: الريح أو الطعم أو اللون. يعني طالما أنه هو لسه لونه كما هو، لما تغير تغيير الفاحشة، وريحه كذلك وطعمه كذلك، فهو صالح للطهارة. لم يذكر هنا المؤلف الفوائد وما يستفاد من الحديث، لأنه سيذكرها مع ما يستفاد من الحديث الثالث عن أبي أمامة الباهلي. والحقيقة أن الحديث الثالث هو زيادة على هذا الحديث الثاني، لكن من رواية ضعف، من طريق ضعفها أهل العلم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء. إلى هنا الحديث صحيح، صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الزيادة بقى اللي هي من طريق ضعيفة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال ابن حجر رحمه الله: أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هنا يقول الشيخ عبد الله: درجة الحديث، أول الحديث صحيح اللي هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، صحيح يعني ده كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعجزه، آخر الحديث، عجز الحديث يعني آخر الحديث ضعيف. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء ثبت في حديث بئر بضاعة، حديث اللي فات، حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال: وقوله إلا ما غلب يعني على لونه وريحه وطعمه. قال النووي: اتفق المحدثون يعني علماء الحديث الذين نقلوا إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على تضعيفه، يبقى الزيادة دي ضعيفة، لأن في إسناده رشدين ابن سعد متفق على ضعفه، ونقل ابن حبان في صحيح الإجماع على العمل بمعناه. يبقى احنا معانا مسألتين: مسألة الأولانية الزيادة دي ضعيفة، لكن معانا الإجماع، كل العلماء أجمعوا، كل الفقهاء أجمعوا على العمل بهذه الزيادة. نعم، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، ليس من كلام رسول الله، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. إذا تغير لون الماء تغير حكم الماء، إذا تغير ريح الماء، إذا تغير طعم الماء، إذا تغير واحد من هذه الأوصاف الثلاثة التي هي من أوصاف الماء يبقى تغير حكم الماء. كل العلماء يعملون بهذه الزيادة مع كونها زيادة ضعيفة. وقال صديق، الشيخ صديق حسن خان رحمه الله، في الروضة اتفق العلماء، اتفاق العلماء على ضعف هذه الزيادة، لكن مسألة تانية بقى وقع الإجماع على مضمونها، يعني على أن معناها صحيح. هنا يقول مفردات الحديث: طهور بفتح الطاء اسم للماء الذي يتطهر به، طهر طاهر في ذاته وطاهر لغيره. إلا ما موصوفة أو موصولة إلا نجاسة كذا، يعني الماء الأصل هو طهور، طاهر في نفسه وطاهر لغيره، بعد كده يأتي الاستثناء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. اللي يأتي بالحكم الشرع، اللي يستثني من الحكم الشرع، اللي يقول أن الكذب حرام الشرع، الذي يقول أنه ليس من الكذب كذب الرجل على امرأته الشرع، اللي يحكم الشرع واللي يستثني هو الشرع. قال ريحه، الريح هو النسيم سواء كان طيبا أو نتنا. قال طعمه، الطعم هو ما تدركه حاسة الذوق من طعام أو شراب كالحلاوة والمرارة والحموضة وما بينهما. لونه، اللون صفة الجسم من السواد أو البياض أو الحمرة وغير ذلك. قال ما يؤخذ من الحديثين، يعني حديث أبو سعيد الصحيح وحديث أبو أمامة رضي الله عنه، لكن الذي جاءنا من طريق ضعيف. قال الفائدة الأولى: يدل الحديثان على أن الأصل في الماء الطهارة، فإنه لا ينجس شيء. الماء إذا كان على صفته التي خلقه الله عليها يبقى ماء طهور، يعني طاهر في نفسه وطاهر لغيره، ينفع نتوضى به، ينفع نغتسل به، الأصل في الماء الطهارة فلا ينجسه شيء. اثنين، الفائدة الثانية: يقيد هذا الإطلاق، نقول بقى لا ده الماء ده خالف الأصل اللي احنا عليه، بما إذا لاقته النجاسة، بس لا مش مجرد أن النجاسة تقع في الماء ينجس الماء، بما إذا لاقته النجاسة فظهر، يعني غلب ريحها أو طعمها أو لونها فيه، فإنها تنجسه قل الماء أو كثر. طالما أن النجاسة غلبت عليه غير الطعم أو ريحه أو لونه، يبقى خرج ده عن الأصل اللي هو إيه الأصل، اللي هو أن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثلاثة: الذي يقيد هذا الإطلاق هو إجماع الأمة، مش الحديث، ما ينفعش نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اللي بيقيد الإجماع، اللي بيقيد الإطلاق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إجماع العلماء. إحنا ذكر لنا أهل العلم أن ما يستنبط منه الأحكام وما يؤخذ منه الأحكام الشرعية كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإجماع. الإجماع حجة؟ نعم حجة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. مش ممكن يجي عصر أبدا من العصور يجتمع الكل على ضلالة، لا، لابد أن توجد الطائفة التي تذهب إلى الحق وتعتقد الحق. قال الذي يقيد هذا الإطلاق هو إجماع الأمة. يبقى احنا نستفيد من ذلك يا جماعة أن العلماء لما يجمعوا على أمر معين، اللي يأتي ويخالف هذا الإجماع هذا مجنون، لا يعتد برأيه ولا يلتفت لقوله، طالما أن العلماء أجمعوا على شيء. بل أعظم من ذلك نقول إذا اختلف العلماء قديما في حكم مسألة على قولين، لا ينبغي أبدا أن يحدث واحد منا أو ممن بعدنا قولا ثالثا، لا، إذا أحدث قولا ثالثا يبقى كأنه قال خفي على الأمة في وقت من الأوقات الحق وأنا وصلت إليه. لا، الحق دائما موجود في الأمة، والأمة لا تجتمع أبدا على ضلالة. يعني يفتي أهل العلم في عصر من الأعصار أن الحكم في المسألة الفلانية يختلفون فيه على قولين، قول بالوجوب وقول بالاستحباب، يأتي بعد ذلك كما ظهر بعض المجانين لما قالوا أن النقاب مثلا محرم، من أين أتيت بهذا القول؟ قد مرت العصور على العلماء بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم يقول بالاستحباب، من أين أحدث ذلك؟ هل خفي هذا الحق الذي وصلت إليه على الأمة؟ إذن أنت تكذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، يبقى خفي عليهم الحق، الحق ارتفع من الأرض؟ لا، هذا لا يكون أبدا. قال: أما الزيادة التي جاءت في حديث أبي أمامة فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة، لكن قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على القول بحكم هذه الزيادة. قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، خلي بالك مش مجرد طقع، فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. طب لو ما غيرتش؟ لا عبرة بها طالما أن الماء لم يتغير. قال ابن الملقن رحمه الله: فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف، إلا ما غلب على الاستثناء اللي هو بادئ بكلمة إلا ما غلب على لونه، ضعيف يعني ضعيف الإسناد، فتعين الاحتجاج بالإجماع. لما نيجي نحتاج أن العبرة بتغير الماء نقول حجتنا في ذلك الإيه؟ الإجماع، كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أجمع عليه المسلمون، خلي بالكم، فإنه يكون منصوصا عليه. لما بتقول أجمع العلماء على كذا كأنك تقول قال الله كذا، ليه؟ لأن الله أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجمع على ضلالة، ما أجمعت عليه الأمة حق ولا بد، حق ولا بد. قال شيخ الإسلام: جمعنا الله به في الجنة، ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عليه، ولا نعلم مسألة واحدة أجمع عليها المسلمون أنه لا نص فيها. بتلاقي هذا الإجماع بيؤيده الكتاب والسنة. وإلى هنا نقف إن شاء الله، ونكون في المرة القادمة مع الحديث الرابع. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.